بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا الدرس كما ذكرنا في الدرس السابق سوف نقتصر فيه على دليل الطالب، مراعاة لظروف الطلاب المرتبطين باختبارات، وأيضا سوف نقتصر أيضا منه على كتاب الاعتكاف، وبناء على اقتراح بعض الإخوة يعني بأن تكون بداية الشرح في كتاب الجهاد مع استئناف الدرس، فلعل هذا الاقتراح يكون مناسبا حيث يكون استئناف الدرس مع إن شاء الله تعالى مع بداية كتاب الجهاد. سيتوقف هذا الدرس طيلة فترة اختبارات والإجازة، ثم يعني كالمعتاد استأنف في أول اثنين بعد من بداية الدراسة في الفصل الثاني، أظن أول اثنين من شهر ربيع، وسيكون هناك إعلان على الموقع أيضا لاستئناف الدرس. هناك بحث كنت قد كتبته ونشر في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، هو بحث محكم، و البحث نشر في الموقع لعله وصلتكم رسائل بهذا، ولذلك بعض المسائل خاصة المسائل الكبيرة والمهمة سوف نقرأها من البحث ونحيل على البحث الموجود في الموقع. هناك مثلا مسألة خروج المعتكف فيها كلام كثير وتفصيل، هناك مسألة الاشتراط هل هو مشروع أصلا من أصله، هل هو مشروع أم لا، أيضا سوف نبحث هذه المسألة في البحث المذكور، وبقية المسائل نأخذها من كلام المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف. الاعتكاف افتعال من عكف على الشيء يعكف ويعكف، ومادته مادة العين والكاف والفاء تدل على الحبس والمقام على الشيء، وعكف يعكف ويعكف يأتي لازما ومتعديا، فلازما عكف مصدره العكوف، مصدره العكوف وهو الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم، ومن قول الله تعالى: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفين. وأما المتعدي فمصدره العكف، إذن اللازم مصدره العكوف والمتعدي مصدره العكف، ويأتي بمعنى الحبس والمنع، يعني العكف يأتي بمعنى الحبس والمنع، ومنه قول الله تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، يعني محبوسا عن أن يبلغ محلة. والاعتكاف شرعا هل هو مأخوذ من الفعل اللازم الذي مصدره عكوف، أو الفعل المتعدي الذي مصدره عكف؟ لا، اعتكف عكوفا في اللازم، ولا يقال اعتكف عكفا، فهو مأخوذ من الفعل اللازم، فإذا الاعتكاف شرعا مأخوذ من الفعل اللازم الذي مصدره عكوف. وأما تعريفه شرعا فعرف بتعريفات كثيرة، وهي أيضا مذكورة في البحث، يعني تعريفات المذاهب الأربعة وغيرهم وغير هؤلاء الفقهاء، لكن جميع التعريفات تدور حول أن معنى الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. وعرف بتعريف جامع مانع، وهو لزوم مسجد لعبادة الله تعالى من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، لزوم مسجد لعبادة الله تعالى من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، ونعم من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، والتعريفات هذه كلها في البحث أيضا بالتفصيل. ويسمى الاعتكاف جوارا، يسمى جوارا، ومنه ما جاء من ذلك ما جاء في حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. وهذا حديث خرجه البخاري في الصحيح. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أجاور هذه العشر ثم بدا لي أن أجاور العشر الأواخر. فأجاور والجوار معناها الاعتكاف، أجاور يعني أعتكف. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. هذا يدل على أن اعتكافنا قديم، للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأيضا قول الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، ولذلك يعقد أصحاب السنن وكتب الصحاح والمسانيد أبوابا في الاعتكاف، باب الاعتكاف، فضلا عن الفقهاء الذين أيضا يعقدون أبوابا وكتبا في الاعتكاف. فالبخاري ومسلم عقد كتابين في الاعتكاف، وإن كان مسلم يسرد الحديث بدون أن يسمي الباب أو الكتاب، البخاري يجعله على شكل أبواب. من ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وقد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأوائل من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواسط طلبا لليلة القدر، ثم أخبر بأن ليلة القدر في العشر الأواخر فأصبح يعتكف في العشر الأواخر، واستقر اعتكافه على العشر الأواخر من رمضان. ولكن لا يختص الاعتكاف برمضان، لا يختص برمضان، وإنما يصح أن يكون في غير رمضان في أظهر أقوال أهل العلم. والدليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى السنوات أراد أن يعتكف في العشر الأواخر، فأتت إحدى أزواجه بخباء، ثم أتت بقية أزواجه كل منهن بخباء، فلما رأى هذه الأخبية قال: آل بر أردتن، ثم أمر بنزع هذه الأخبية كلها، ولم يعتكف العشر الأواخر من ذلك العام، واعتكف بدلا من ذلك في العشر الأول من شهر شوال، كأنه عليه الصلاة والسلام لحظة التنافس وعدم الإخلاص أو شيء من هذا، ولذلك لم يعتكف ومنع أزواجه من الاعتكاف. لكنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه، وإذا فاته قضاه، فقضى ذلك الاعتكاف في العشر الأول من شوال. ودل ذلك على أنه يصح الاعتكاف في غير رمضان، يصح الاعتكاف في غير رمضان ولا يختص ذلك في رمضان، لكن الأفضل أن يكون في العشر الأواخر من رمضان. وقد أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف، ولهذا قال نقل أبو داود على الإمام أحمد أنه قال: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا في أن الاعتكاف مسنون. ونقل ابن منذر الإجماع، وكذلك ابن موفق بن قدامة نقلوا الإجماع على مشروعيته. والاعتكاف كما أشرنا هو من الشرائع القديمة، ففي الآية السابقة يقول الله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. وهذا يدل على أن الاعتكاف كان معروفا من وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل عن مريم عليه السلام: فاتخذت من دونهم حجابا، وقال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قالوا إنها كانت معتكفة في المسجد. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: ولأن مريم عليه السلام قد أخبر الله سبحانه أنها جعلت أنها جعلت محررة له، أنها جعلت محررة وكانت مقيمة في المسجد الأقصى في المحراب، وأنها انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. قال: وهذا اعتكاف في المسجد واحتجاب فيه. يعني مقام مريم في المسجد، مقام مريم في المسجد هو اعتكاف منها فيه، كما قال أبو العباس ابن تيمية. بل كان الاعتكاف هو أيضا معروفا في الجاهلية قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: كنت نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم كنت نذرت اعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك. إذن الاعتكاف هو من الشرائع القديمة التي أقرها الإسلام. والحكمة من مشروعيته هو أن يتفرغ المسلم لعبادة الله عز وجل، وكما يقول ابن القيم أن يعكف قلبه للعبادة ولمناجاة الله عز وجل والانقطاع عن أشغال الدنيا. فإن الإنسان إذا كان في معاشه ربما أنه يغفل ويذهل ويقسو قلبه، فإذا تفرغ للعبادة في المسجد وانقطع عن الدنيا وأشغالها وتفرغ لمناجاة الله عز وجل وذكره، فإن ذلك يكون عونا له على أداء هذه العبادة بإخلاص وحضور قلب، ومما يزيده قربة من الله عز وجل. وهذا أمر يعني واقع ومشاهد أن الإنسان إذا اعتكف في المسجد وانقطع عن الدنيا وأشغالها التي لا تنقضي، فإن ذلك لا شك مما يعينه على كثير من الطاعات، من الصلاة ومن الذكر ومن تلاوة القرآن ومن عبادات كثيرة لا تتأتى مع غير الاعتكاف. ولهذا ينبغي أن يفقه المعتكف هذا المعنى، لأن بعض المعتكفين تجد أنهم يمضون كثيرا من وقت الاعتكاف في السواليف والأحاديث الجانبية وفي الاتصالات بالهاتف ونحو ذلك، فلا تتحقق الحكمة من هذا الاعتكاف. ولذلك ينبغي للإنسان إذا اعتكف أن ينقطع ولا يعني يتصل إلا في الأحوال الضرورية أو الحاجية أو ما يجب عليه نحو أهله ونحو ذلك، لكن الأمور التي يمكن تأجيلها إلى وقت آخر فيؤجلها ويتفرغ للعبادة ما دام معتكفا. وإن كان لا بأس أن يتحدث، لكن كلام عن المبالغة في ذلك، لا بأس أن يتحدث مع بعض المعتكفين. والنبي صلى الله عليه وسلم زارته صفية وتحدث معها ساعة ثم ذهبت وودعها عليه الصلاة والسلام، ورآه رجلان من الأنصار كما في القصة المشهورة فقال إنها صفية. فهذا دليل أنه لا بأس بأن يتحدث المعتكف في معتكفه مع زواره أو مع بعض المعتكفين، لكن لا يبالغ في ذلك ولا يأخذ هذا جزءا كبيرا من وقته. قال المصنف رحمه الله: وهو سنة ويجب بالنذر. حكم الاعتكاف سنة، قد نقلنا الإجماع على ذلك وذكرنا الأدلة لهذا من الكتاب والسنة والإجماع، لكن الاعتكاف يجب بالنذر. ولهذا قال ابن منذر: أجمعوا على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرا فيجب عليه. قال: وشرط صحته ستة أشياء. شرط صحته ستة أشياء. الشرط الأول النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والإسلام فالاعتكاف لا يصح من الكافر لأنه عبادة، والعبادة لا تصح من كافر. والعقل فغير العاقل غير مكلف ومرفوع عنه قلم، فلا يصح الاعتكاف منه. والنية والإسلام والعقل هي شروط لجميع العبادات، شروط لجميع العبادات. والتمييز، ولم يقل المؤلف البلوغ، لأن الاعتكاف يصح من الصبي المميز، فإن الصبي المميز تصح صلاته فيصح اعتكافه، بل تصح كذلك مصافته وإمامته على القول الصحيح فيصح اعتكافه. قال: وعدم ما يوجب الغسل، لما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث في سنده مقال، لكن له طرق متعددة يشد بعضها بعضا. ولذلك إذا حصل جنابة من المعتكف فإنه يذهب ويغتسل مباشرة، فالجنوب ممنوع من اللبث في المسجد، ممنوع من اللبث في المسجد. قال: وكونه بمسجد، يعني أنه يشترط صحة الاعتكاف أن يكون بمسجد، وقد أجمع العلماء على ذلك. قال ابن قطان: أجمعوا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. وقال الموفق بن قدامة: لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا. ونقل أيضا القرطبي الإجماع على ذلك. والدليل لهذا الشرط قول الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال النووي رحمه الله: وجه الدلالة أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد، لأنها منافية للاعتكاف، فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد. وأيضا يدل لذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إنما كان يعتكف في المسجد، حتى إنه كان يدخل رأسه وهو في المسجد إلى حجرة عائشة فترجله، فكان عليه الصلاة والسلام يعني يحافظ على بقائه في المسجد، يعني لم يكن يدخل حجرة عائشة وإنما فقط يدخل رأسه فترجل عائشة رأسه وهو معتكف، ولا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. ولكن مع اتفاق العلماء على اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف، إلا أنهم اختلفوا في ضابطه للرجل وللمرأة. المؤلف يرى أن الضابط قال: ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه. المؤلف يرى أن الضابط في ذلك أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة، مسجد تقام فيه الجماعة، وهذا هو أحد الأقوال في المسألة. وقال ابو العباس بن تيمية، وهو قول عامة التابعين، وهو قول عامة التابعين، يعني يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، قال هو قول عامة التابعين، ولم ينقل عن صحابي خلافه إلا قول من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة أو مسجد نبي، وسيأتي كلام عن ذلك. وهذا القول هو مذهب الحنفية والحنابلة، مذهب الحنفية والحنابلة. القول الثاني أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد، وهو مذهب الشافعية والمالكية، إلا أن المالكية يرون أنه إذا نوى الاعتكاف مدة يتخللها جمعة فلا يصح إلا في المسجد الجامع. القول الثالث أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جامع، وهذا روي عن الزهري والحكم وحماد، وهو مذهب المالكية إذا كانت مدة الاعتكاف أسبوع فأكثر. والقول الرابع أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وقد روي عن حذيفة رضي الله عنه. أما أصحاب القول الأول فاستدلوا بعموم الآية: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالوا: فقول الله تعالى في المساجد يشمل جميع المساجد، لكنه يخص بالمسجد الذي تقام فيه الجماعة، لأن الجماعة واجبة، واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إما إلى ترك الجماعة الواجبة وإما إلى خروجه، فيتكرر ذلك منه كثيرا مع إمكان التحرز منه، وذلك مناف للاعتكاف. وأيضا استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها: السنة في المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وهذا قد أخرجه البيهقي والدارقطني، وأخرجه أيضا بنحوه أبو داود في سننه، إلا أنه قال: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع بدل مسجد جماعة. وموضع الشاهد قولها: ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، وصدرت قولها بالسنة، وهي تنصرف عند الإطلاق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض المحدثين يرون أن هذا مدرج من كلام الزهري وليس من كلام عائشة رضي الله عنها، وممن ذكر ذلك الدارقطني. قال الدارقطني رحمه الله: قال إن قولها وإن السنة المعتكف إلى آخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول عائشة، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. ونقل الدارقطني كلام ونقل ابن القيم كلام الدارقطني في التهذيب السنن قال ولهذا والله أعلم ذكر صاحب الصحيح أوله وأعرض عن هذه الزيادة. مراده بأوله قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجهم بعده والسنة المعتكف إلى آخره. إذن الصحيح أن هذه اللفظة أنها مدرجة من كلام الزهري أو غيره من الرواة وليس من قول عائشة، فلا يستقيم الاستدلال بها. ثم إن هذا القول هو المأثور عن الصحابة، نقلنا عن ابن أبي العباس بن تيمية أنه قال أنه لم ينقل عن صحابي خلافه. أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا إنه يصح الاعتكاف في كل مسجد حتى وإن لم تقم فيه الجماعة، فاستدلوا بعموم الآية ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، لكن يجاب عن ذلك بأن لفظ الآية وإن كان عاما إلا أنه يخصص بالمساجد التي تقام فيها الجماعات، لأن اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى ترك الجماعة الواجبة أو إلى خروجه المتكرر الذي يمكن الاحتراز منه، والخروج المتكرر ينافي الاعتكاف. واستدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة، وأخرجه الدارقطني وابن حزم. طيب الدارقطني يعني استطردنا قليلا، الدارقطني يعني محقق وإمام وهو ينقد غيره في يعني أو ينقد الحديث الضعيفة، تعرفون تتبع صحيح مسلم، فكيف يخرج في سننه أحاديث ضعيفة كثيرة؟ نقول هذا حديث ضعف شديد ومع ذلك خرج الدارقطني. نعم فضل. طيب أحدكم نعم فضل. أي نعم أحسنت بارك الله فيك. نعم هذا منهجه، منهج الدارقطني هو منهجه أنه أراد أن يجمع الحديث الغريبة والضعيفة في السنن، ولذلك الحديث التي انفرد بها فيعني غالب عليها الضعف، فهو أراد أن يجمع هذه الحديث الضعيفة في السنن، ولم يقصد بذلك جمع الحديث الصحيح، وإلا لو قصد لحصل ما أراد، هو إمام في هذا الفن. نعم الفرق القول الأول أنها تكون مسجد تقام فيه الجماعة، الثاني مسجد وإن لم تقام فيه الجماعة حتى وإن كان مسجد مهجور، يعني بعض المساجد اللي على الطرقات مثلا أو مساجد ما تقام فيها جماعة. أي نعم الجمعة سيتكلم عنها الآن. القول الثالث وهم أصحاب هذا القول قائلون بأنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جامع، فاستدلوا بقول عائشة السنة في المعتكف ألا يعود مريضا، وإلى قولها ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، وسبقا قلنا أن هذا ضعيف وأنه يعني أنه مدرج من كلام الزهري وليس من كلام عائشة، فلا تقوم به حجة. وقالوا إن الاعتكاف في غير المسجد الجامع يفضي إلى خروج المعتكف من معتكفه لأداء صلاة الجمعة، وهذا الخروج يمكن التحرز منه لو اعتكف في المسجد الجامع، لكن اعترض على ذلك بأن هذا خروج مأذون له فيه، خروج مأذون له فيه لأن الجمعة لا تتكرر فيها مرة واحدة في الأسبوع. وأما أصحاب القول الرابع، حقيقة القول الرابع يعني قول ضعيف أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لكن تبنى هذا القول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وطلابهم بعده فأحيوا هذا القول، وإلا كان قولا مهجورا. فأصحاب هذا القول استدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فقوله لا اعتكاف يحمل على الصحة، يعني لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. قالوا والأصل في النفي أنه يحمل على نفي الصحة. وهذا الحديث أخرجه البيهقي وابن حزم في المحلى والطحاوي في مشكل الآثار، واعترض عليه بأنه حديث ضعيف لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرجه ابن حزم من طريق سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة عن حذيفة. وقال ابن حزم شك حذيفة أو ممن دونه هل هو قال إلا المساجد الثلاثة أو قال إلا مسجد جماعة. وقال ابن حزم ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك. وأخرجه البيهقي من طريق أخرى. فبعض العلماء صححه بمجموعة طرق ومنهم الألباني، لكن كثير من أهل العلم يضعفه، يقول أنه لا يصح ولا يثبت، لا يصح ولا يثبت. لكن على تقدير صحته فالمعنى لا اعتكاف كامل، لا اعتكاف كامل. ولا شك أن اعتكاف المساجد الثلاثة أنه أكمل من الاعتكاف في غيرها. ثم إنه لو كان هذا الحديث ثابتا مرفوعا لاشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنه مما تتوافر الدواعي لنقله واشتهاره. قد كان أكابر الصحابة يفتون بخلافه، قد أفتى علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس بأن الاعتكاف يكون في كل مسجد تقام فيه الجماعة، ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالف، بل كان العمل مشهورا بينهم في كل الأمصار دون نكير، إلا ما روي عن حذيفة رضي الله عنه في هذا. ثم أيضا لو كان المقصود لو كان لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لكان حمل الآية الكريمة ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد على النادر، وهذا من معايب الاستدلال. فإن الاعتكاف في المساجد الثلاثة نادر وقليل بالنسبة للاعتكاف في سائر المساجد، كمساجد المسلمين يعني ربما بالآلاف أو ربما تصل إلى الملايين، فكيف تحمل الآية على المساجد الثلاثة وتترك هذه المساجد يعني المساجد من غيرها؟ فحمله على النادر هذا من معايب الاستدلال. والقول الراجح هو القول الأول، وهو قول الذي مشى عليه المؤلف، وهو أن الضابط في المسجد الذي يشرع الاعتكاف فيه هو أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة، ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة. وقلنا أن هذا القول هو الذي عليه أكابر الصحابة رضي الله عنهم، وكما نقل ذلك أبو العباس بن تيمية هذا القول عن عامة التابعين، ولم يقال ولم يثبت عن صحابي خلاف إلا ما نقل عن حذيفة رضي الله عنه في هذا. فإذا الصواب أنه أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد الذي تقام فيه الجماعة بالنسبة للرجل. وأما المرأة فمعلوم أن المرأة لا تجب عليها الجماعة، ولهذا فاختلف العلماء في ضابط المسجد الذي يشرع للمرأة الاعتكاف فيه على قولين. القول الأول أنه يشترط لصحة اعتكاف المرأة أن تعتكف في أي مسجد، أن تعتكف المرأة في أي مسجد وإن لم تقم فيه الجماعة، وليس لها أن تعتكف في مسجد بيتها. ما معنى مسجد بيتها؟ يعني مصلاها التي تصلي فيه في البيت، فإن بعض النساء تتخذ لها مكانا تصلي فيه، هذا يسميه الفقهاء مسجد بيتها. فالقول الأول أصحاب القول الأول يقولون أنه لا يصح الاعتكاف في مسجد بيتها، بل لا بد أن يكون في أي مسجد حتى وإن لم تقام فيه الجماعة. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه يصح أن تعتكف المرأة في مسجد بيتها، وهذا هو المشهور مذهب الحنفية. أما الجمهور فاستدلوا بعموم الآية ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، قالوا والمراد بالمساجد المواضع التي بنيت للصلاة فيها، وموضع صلاتها في بيتها ليس بمسجد لأنه لم يبنى للصلاة فيه، ولا تثبت له أحكام المسجد الحقيقية. حتى وإن سمي مسجدا فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. واستدل كذلك ثانيا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن، ولو لم يكن موضعا لاعتكافهن لما أذن لهن. ولو كان الاعتكاف في غيره أفضل لدلهن عليه ولنبهون إليه. ولو كان الاعتكاف في البيت يصح لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم نساءه الاعتكاف في البيت، لأن ذلك أيسر للمرأة وأستر لها. وقالوا أيضا والاعتكاف عبادة وقربة يشترط لها المسجد في حق الرجل، فيشترط لها المسجد في حق المرأة كالطواف. وقالوا إن مسجد بيت المرأة وإن سمي مسجدا لغة إلا أنه ليس مسجدا شرعا، ولا تترتب عليه أحكام المساجد بدليل جواز تغييره وجواز مكث الجنوب فيه. طيب يعني لو استطردنا قليلا، ما الضابط في المسجد؟ ما الفرق بين المسجد والمصلى؟ نعم أي نعم أحسنت، المسجد أرضه موقوفة بينما المصلى أرضه مملوكة، هذا من أوضح الفروق. فإذا كان أرض مملوكة مثلا لشخص أو مملوكة لدائرة حكومية أو مملوكة فهذا ليس مسجدا، أما إذا كانت موقوفة خرجت من ملك صاحبها لله عز وجل فهذا مسجد. فمثلا مصليات الدوائر الحكومية ومصليات المدارس هذه مصليات لا تسمى مساجد لأنها ليست موقوفة، اللهم إلا أن يخرجوا المسجد مثلا وتكون أرضه موقوفة حتى لو قدر تغيير المدرسة يبقى المسجد فهذا مسجد. فهذا من أوضح الفروق. وأيضا من الفروق أنه أرضه موقوفة ويصلى فيه غالبا، صلى فيه غالبا ولا يشترط أن تصلى فيه الصلاة الخمس وإنما غالبا يصلى فيه، فهذا من أوضح الفروق. طيب والضابط الثاني يخرج مصلى العيد، مصلى العيد ليس المسجد وقد تكون أرضه موقوفة لكنه ليس المسجد لأنه لا يصلى فيه إلا صلاة العيد ولا استسقى فقط ولا يصلى فيه غالبا الصلاة الخمس، فإذا هو مصلى. فإذا أتيت لمسجد العيد هل تأتي بركعتين أو تجلس؟ تجلس من غير تحية المسجد لأنه ليس مسجدا، لكن لو أنك صليت الاستسقاء في مسجد فلا بد أن تأتي بتحية المسجد، وهكذا لو صليت الاستسقاء في لو صليت الاستسقاء كذلك في في في يعني صليت العيد في مسجد فلا بد أن تأتي بتحية المسجد. على أن الاستسقاء ليس له وقت كما نقل الموفق من قدامة، يعني تصلى في أي وقت، لو أردت أن تصلي بعد صلاة الظهر يصح ولا ما يصح؟ يصح، ليس لها يعني وقت محدد كما ذكر ذلك الموفق. وكذلك أيضا يعني لا تختص بالاثنين والخميس، وأيضا لا يشترط لها إذن ولي الأمر، لكن في الأمصار ينبغي يعني ألا يحصل الاجتماع صلاة الاستسقاء إلا بأمر أو إذن ولي الأمر تحصيلا للجماعة وابتعادا عن الفرقة. لكن لو كان جماعة في بر مثلا أرادوا أن يصلوا صلاة الاستسقاء لا مانع من ذلك في قول عامة أهل العلم، في قول عامة أهل العلم. لكن المساجد كما ذكرت هي مرتبطة يعني تنظيمات وترتيبات، ولذلك فلا بد من يعني اتباع هذه التنظيمات. لكن لو أن جماعة في سفر أو في بر وأرادوا أن يصلوا صلاة الاستسقاء فليس هناك ما يمنع في قول عامة الفقهاء، لا أعرف أن أحدا من أهل العلم منع من ذلك. طيب إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو مذهب الحنفية، الحنفية يرون أن المرأة يصح أن تعتكف في مسجد بيتها، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، فاستأذنت عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأى ذلك زينب أمرت ببناء فبني لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر أردتن ما أنا بمعتكف، فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. هذا الحديث شرط أرسلنا له قبل قليل وقلنا أنه في الصحيحين. وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في المسجد لما رأى أزواجه أبنية أزواجه فيه وقال آل بر أردتن، فدل ذلك على أن المرأة ممنوعة من الاعتكاف في المسجد، وحيث أن الاعتكاف مشروع للمرأة كما هو مشروع للرجل فتكون مشروعيته في مسجد بيتها. لكن هذا الاستدلال ضعيف، فلا نسلم بأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف لما رأى أبنية أزواجه فيه وكراهية الاعتكاف لأجل أن المرأة ممنوعة من الاعتكاف في المسجد، وإذ لو كان الأمر كذلك لما أذن لهن أصلا. ولكن كراهيته عليه الصلاة والسلام إنما كانت لما رأى من تنافسهن الذي يخشى معه سوء القصد والنية، ولذلك أمر بنزع الأخبية ولم يأمرهن بالاعتكاف في بيوتهن. ولهذا قال قال موفق بن قدامة يعني كلاما قريبا من ذلك. ولهذا فالصواب هو أن المرأة هو قول الجمهور، الصواب في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو أن الاعتكاف يشترط له المسجد، وأن المرأة لا يصح أو ليس لها أن تعتكف في مسجد بيتها، ليس للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. هناك أدلة أخرى للحنفية وهي مذكورة في البحث ومناقشة، فنحيلكم على البحث ولا نطيل الحديث الكلام عنها ومناقشتها، لأن هذا القول قول ضعيف والأقوال الضعيفة لا نقف معها كثيرا. فالصواب إذن هو قول الجمهور، وهو أنه اشترط صحة اعتكاف المرأة أن تعتكف في المسجد، وإلا لا تعتكف، لأن الاعتكاف عبادة، فإذا تيسر لها أن تعتكف في المسجد فلها ذلك، فإن لم يتيسر لها فإنها لا تعتكف. لكن يشترط لاعتكاف المرأة أيضا أمن الفتنة، فإن كانت الفتنة لا تؤمن فليس لها أن تعتكف، لأن الاعتكاف سنة، وترك ما لا يؤمن معه الفتنة واجب، وليس لها أن تأتي بسنة مقابل الإخلال بالواجب. ولذلك لا بد أن يكون المسجد مثلا فيه مكان مخصص للنساء ويكون مأمونا معه الفتنة، أما إذا كان لا يؤمن معه الفتنة وربما تقع يعني يقع ما لا يحمد عقباه فيحصل الافتتان من المرأة وبها، فنقول ليس لها حينئذ أن تعتكف في المسجد، وإنما تبقى في بيتها من غير اعتكاف، من غير اعتكاف تأتي بما تيسر من العبادة في بيتها من غير اعتكاف، أو تبحث عن مسجد آخر تعتكف فيه تؤمن معه معها الفتنة. نعم أي نعم. نعود لكلام المؤلف رحمه الله، قال: ومن المسجد ما زيد فيه. ما زيد في المسجد يأخذ حكم المسجد، ولهذا فإن الزيادة في المسجد الحرام تأخذ حكم المسجد الحرام. فمثلا المسجد الحرام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الفناء المحيط بالكعبة فقط، وكان لم يكن هناك جدران أصلا، كان مجرد فناء محيط بالكعبة. وفي عهد عمر رضي الله عنه وضع عليه جدارا، وضع عليه سرجا، جدار قصير، ثم بعد ذلك توسع عمران المسجد الحرام إلى يعني الوضع الذي ترونه الآن. فالزيادة تأخذ حكم المزيد، ولذلك فكله يعتبر المسجد الحرام. وهكذا أيضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زيد فيه كثيرا، والزيادة تأخذ حكم المزيد. هكذا أيضا لو وسع أي مسجد من المساجد فإن التوسعة تأخذ حكم المسجد. قال: ومنه سطحه. فسطح المسجد يأخذ حكم المسجد لعموم قول الله تعالى في المساجد: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. قال: ورحبته المحوطة. رحبته وهو ما يسميه بعض العامة بالسرحة، سرحة المسجد، يعني المناطق التي حول المسجد، فإن كانت محوطة بسور المسجد فإنها تأخذ حكم المسجد. أما رحبته غير المحوطة بسور المسجد فإنها لا تأخذ حكم المسجد. فلو كان هناك ساحة خارجية للمسجد لكنها غير محوطة بسور المسجد، هذه لا تأخذ حكم المسجد ولا يصح الاعتكاف فيها. أما لو كانت مسورة محاطة بسور المسجد فإنها تأخذ حكم المسجد. طيب، الغرف التي تكون بجوانب المسجد نفس الحكم، إذا كانت محوطة بسور المسجد وأبوابها مفتوحة على المسجد من الداخل فتأخذ حكم المسجد. أما إذا كانت أبوابها تفتح على الخارج على الطريق، أو أنها ليست محوطة بسور المسجد فإنها لا تأخذ حكم المسجد. فمثلا يعني الغرف الموجودة هنا في الجهة الجنوبية لهذا المسجد أبوابها على الشارع وليس لها أبواب على داخل المسجد، هذه لا تأخذ حكم المسجد، لذلك من دخلها لا يلزم يؤدي تحية المسجد. نعم. أما هذه فمفتوحة على المسجد فتأخذ حكم المسجد، ولذلك يعني بعض المعتكفين تشكل عليه هذه المسألة، فنقول غرف المحاطة بسور المسجد والتي أبوابها مفتوحة على المسجد فإنها تأخذ حكم المسجد. طيب إذا كان لها بابان، باب مفتوح على الطريق وباب مفتوح على المسجد، فأيضا تأخذ حكم المسجد، تأخذ حكم المسجد. طيب ولذلك بعض مصليات النساء تكون خارج أسوار المسجد وأبوابها تفتح على الطريق على الشارع ولا تفتح على المسجد، هذه في الحقيقة خارج المسجد، هذه خارج المسجد، وهذه لا تصح صلاة النساء فيها مقتديات بالإمام إلا إذا اتصلت الصفوف، هذه حقيقة فيها إشكال، ولذلك ينبغي ملاحظة هذا عند بناء المسجد، ينبغي أن تكون محاطة بسور المسجد وتكون أبوابها أيضا مفتوحة على المسجد، تكون أبوابها مفتوحة على المسجد. وإلا لو قلنا بأن هذه الغرف التي هي ليست محاطة بسور المسجد وأبوابها على الشارع، لو قلنا أنه يصح إنها من المسجد وأنها يصح الاعتكاف فيها ويصح صلاة النساء فيها، لقلنا أيضا جيران المسجد، جيران المسجد لأن هذا يأخذ حكم المسجد، لم يقل بذلك أحد من أهل العلم. ولهذا أيضا يعني العمائر القريبة من المسجد الحرام، العمائر القريبة من المسجد الحرام لا يصح الصلاة فيها والاقتداء بإمام الحرم إلا إذا كانت الصفوف متصلة، أما إذا كانت غير متصلة فلا يصح في أظهر قولي العلماء واختيار شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله، وإن كانت المسألة فيها خلاف وفيها بحث موجود في الموقع في زاوية أبحاث ودراسات، يعني هذه المسألة فيها بحث وفيها ذكر الأقوال العلماء في المسألة ومناقشة لها، لكن الأظهر والله أعلم هو أن من كان خارج المسجد فلا يصح اقتداؤه بالإمام إلا إذا كانت الصفوف متصلة، لأنه لو لم تكن متصلة لو لم نشترط هذا الشرط فإنه يلزم منه أن نقول بجواز اقتداء جيران المسجد بإمام المسجد وهم في بيوتهم، فجيران المسجد صلوا مع الإمام وهم في بيوتهم، هذا من لوازم هذا القول. وأي فرق بين العمار القريبة من الحرم وبين البيوت القريبة من المساجد في غير الحرم؟ لا فرق في الحقيقة. أما داخل المسجد فلا يشترط اتصال الصفوف، ونقل النووي الإجماع على ذلك، يعني لو كان أحد بعيد في الصف الأخير يصح اقتداؤه بالإمام بشرط أن لا يكون منفردا، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك، لكن الإشكال فيما إذا كان خارج المسجد. نعم. طيب بيت الإمام والمؤذن يقول إذا كان له بيت باب يفتح على المسجد، لكن هل هو محاط بسور المسجد؟ الواقع أنه منفصل عن المسجد، ولذلك لا يسمى مسجدا، ويعني لا يؤتى في تحية المسجد ولا لا يأخذ حكم المسجد، فحتى وإن كان يفتح على المسجد لكنه ليس محاطا بسور المسجد، فلا بد إذن أن يفتح الباب على المسجد وأن يكون محاطا بسور المسجد، فلا بد من الأمرين جميعا، فإذا خلى من أحدهما فإن لا يأخذ حكم المسجد. نعم. طيب نعم سؤال جيد، يقول بناء على هذا هل يدخل المسعى في المسجد الحرام؟ المسعى لا يدخل في المسجد الحرام، وصدر في هذا قرار المجمع الفقهي برابط العالم الإسلامي يقول المسعى مشعر مستقل فهو ليس من المسجد الحرام باعتباره مشعرا مستقلا، وإلا لو قد طبقنا قاعدة فقلنا بدخوله، وقال به بعض العلماء المعاصرين قالوا أنه محاط بسور المسجد الحرام، لكن يعني رأى بعض كثير من العلماء رأوا أنه مشعر مستقل فاعتبروه استثناء من هذه القاعدة أنه خارج المسجد الحرام باعتباره مشعرا مستقلا، هذا هو الأظهر، وإن كانت المسألة محل خلاف أيضا. نعم. ما دام أنه فيه سور خارجي فيصح الاعتكاف فيه لا إشكال، ولذلك لاحظ قول يعني المؤلف وأيضا ينص على فقهاء ورحبته المحوطة، فعندهم أنه إذا كان محوطا بسور المسجد فيأخذ حكم المسجد. طيب قال ومنارته التي هي أو بابها فيه. إذا كانت المنارة في المسجد، إذا كانت المنارة في المسجد أو بابها في المسجد فإنها تأخذ حكم المسجد لأنها في حكم وتابعة له. لكن إذا كان مثل كثير من المنائر في وقت الحاضر خارج المسجد إذن لا تأخذ حكم المسجد. فيبدو أن في زمن المؤلف كانت المنائر تكون داخل المسجد، لكن في وقت الحاضر أكثر المنائر خارج المسجد، فلا تأخذ حكم المسجد إلا إذا كانت محاطة بسور المسجد و تفتح عليه. قال: ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل، ولو بلا شد رحل، وذلك لأن الله لم يعين لعبادته مكانا غير المساجد الثلاثة، كما نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة فإنه لا يلزمه أن يفي بالنذر، يعني فإنه لا يتعين، فإنه لا يتعين النذر فيما عينه، فله أن يعتكف في أي مسجد إلا أن يعتكف في المسجد الثلاثة، إلا أن ينذر الاعتكاف في المسجد في المساجد الثلاثة فإنه يتعين. لكن لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى فهل له أن يعتكف في المسجد الحرام؟ نعم، لأنه ينتقل من مفضول إلى فاضل. فمن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام فله أو في المسجد الأقصى فله أن يعتكف في المسجد الحرام، ومن باب أولى من نذر أن يعتكف في أي مسجد فله أن يعتكف في المسجد الحرام. وكذلك أيضا لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فهل له أن يعتكف في المسجد النبوي؟ نعم، لأنه ينتقل المفضول إلى الفاضل. والأصل في هذا ما جاء في سنن أبي داود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المسجد في بيت المقدس ركعتين، أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فأعاد عليه قال: صلها هنا. فأعاد عليه قال: صلها هنا. فأعاد عليه قال: شأنك إذن. فهنا يعني هذا حديث صحيح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي في المسجد الحرام مع أنه نذر أن يصلي في بيت المقدس، وذلك لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى. ولذلك نقول يعني كما قال المؤلف قرر هذه المسألة وهذه القاعدة، هو أن من عين اعتكاف المسجد غير الثلاثة لم يتعين، لأن الله لم يعين لعبادته مكانا غير الحج، وكذلك أيضا غير المساجد الثلاثة، فإن المساجد الثلاثة شد إليها الرحال والصلاة فيها لها فضل. قال: ويبطل الاعتكاف. انتقل المؤلف الكلام عن مبطلات الاعتكاف. ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لعذر لغير عذر. ويبطل اعتكافه بالخروج من المسجد لغير عذر. الخروج من المسجد لغير عذر يبطل معه الاعتكاف، يبطل معه الاعتكاف، وقد اتفق العلماء على ذلك، على أن خروج المعتكف من المسجد لغير حاجة يبطل الاعتكاف. ونقل الاتفاق على ذلك ابن رشد وغيره. ومن أمثلة الخروج لغير حاجة الخروج للبيع والشراء والتكسب والنزهة. طيب، هل من ذلك الخروج للوظيفة؟ بعض الناس مثلا يعتكف في العشر أواخر من رمضان لكنه موظف، ومعلوم أن الدوائر الحكومية عندنا هنا في المملكة لا ينتهي الدوام فيها إلا في 24 من رمضان، فهل له أن يخرج لوظيفته صباحا ويعود بعد الظهر إلى معتكفه؟ نعم، ليس له ذلك الحقيقة، لأن خروجه ينافي الاعتكاف، ينافي الاعتكاف. ولكن نقول يعني الحل في مثل هذا هو أنه يعتكف إلى وقت خروجه، ثم بعد ذلك ينوي إنهاء معتكفه ويخرج وظيفته، ثم بعد رجوعه من وظيفته يبدأ اعتكافا جديدا، يستأنف اعتكافا جديدا وهكذا. وهذا لا بأس به، ويحقق المقصود من الاعتكاف، لأن المقصود من الاعتكاف هو التفرغ للعبادة، فهو في الحقيقة متفرغ للعبادة. ثم الاعتكاف سنة ليس واجبا أيضا، ليس واجبا. ولذلك نقول إن خروجه للوظيفة يبطل الاعتكاف، لكن يعني لا يمنع ذلك من أن يعتكف الإنسان، يعتكف فإذا أراد يخرج وظيفة ينهي اعتكافه ثم يخرج وظيفة، إذا رجع جدد أو استأنف اعتكافه من جديد. الاشتراطية الكلام عنه. نعم نعم. طيب، هو المؤلف لم يشهد حقيقة لأقل اعتكاف، ولذلك يعني من المناسب أن نشير له، لكن بعد ما ننتهي من مبطلات الاعتكاف. قال: وبنية الخروج ولو لم يخرج، يعني مجرد أنه ينوي الخروج يبطل اعتكافه، لأن هذه النية تنافي الاعتكاف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وبالوطئ في الفرج، وهذا بالإجماع وبالنص، لقول الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإذا حرم الوطئ في العبادة أفسدها، وإذا حرم الوطئ في العبادة أفسدها كالصوم والحج، ولا كفارة في ذلك، لكن يفسد اعتكافه. وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج بنص الآية أو بعموم الآية: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وبالردة لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، فلو تكلم بكلمة كفرية وانطبقت عليه شروط الردة بطل اعتكافه. وبالسكر لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد. قال: وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. إذا بطل الاعتكاف بمبطل من المبطلات السابقة وجب استئناف النذر المتتابع، يعني كان يكون قد نذر أن يعتكف عشرة أيام، فإذا بطل الاعتكاف بأي مبطل فيستأنف هذا النذر من جديد، يعني استأنف الاعتكاف من جديد ما دام أنه قد اشترط فيه التتابع ولم يقيده بزمن معين. ولا كفارة في ذلك، لأنه أمكنه الإتيان بالمنذور على صفته فلزمه كما لو كان ابتداء. وإن كان مقيدا بزمن معين، إن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين فوات المحل. يعني إن كان قد نذر قال: لله علي نذر أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، ثم إنه لما اعتكف أربعة أيام بطل اعتكافه بأي مبطل من المبطلات السابقة، فهنا يستأنف الاعتكاف من جديد، ينوي استئنافه من جديد، ويكون عليه كفارة يمين نظرا لأنه لم يفي بنذره. طيب، قال: ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، ولا إن خرج للإتيان مأكل ومشرب لعدم خادم وله المشي على عادته. طيب، ذكر يعني هذه الأمور، خروج المعتكف تكلم المؤلف عن خروج المعتكف وهذه سنقف معها، لكن قبل ذلك أشير المسألة وعدم الكلام عنها وهي أقل الاعتكاف. وقد اختلف العلماء في أقل الاعتكاف، فمنهم من قال إن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وأنه لا يصح الاعتكاف بأقل من يوم وليلة. ويرد على هذا حديث السابق، حديث عمر رضي الله عنه قال: إني نذرت، قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. وهذا في الصحيحين، فقوله أعتكف ليلة دليل على صحة الاعتكاف أقل من يوم وليلة، لأن عمر نذر أن يعتكف ليلة واحدة. والقول الثاني في المسألة أنه يصح، أنه لا حد لأقل الاعتكاف، لا حد لأقل الاعتكاف، بل يصح الاعتكاف بكل ما يسمى اعتكافا عرفا، وهذا هو القول الراجح، إذ أنه لا دليل يدل على أقل حد للاعتكاف، ومن حدده بحد معين فعليه الدليل ولا دليل يدل لذلك، وهذا هو القول الراجح في المسألة، وهو أنه لا حد لأقل الاعتكاف، لكن لا بد أن يمكث مدة تسمى اعتكافا عرفا. فمثلا 5 دقائق هل تسمى اعتكافا عرفا؟ 10 دقائق؟ ربع ساعة؟ ما تسمى. حتى نصف ساعة ما تسمى. فلا بد أن تكون يعني في عرف الناس ساعات، لا بد أن تكون ساعات. أما مجرد 5 دقائق و10 دقائق وربع ساعة أو نصف ساعة هذه لا تسمى اعتكافا عرفا، فلا بد أن تكون ساعات. هذا هو الأظهر والله أعلم، لأنه لا بد أيضا يسمى في عرف الناس أنه معتكف، لأن الاعتكاف من العكوف، والعكوف هو الإقامة على الشيء. فنحن لم نحدده بحد معين، لكن نقول لا بد أن يسمى اعتكافا عرفا. وبناء على هذا نقول يعني بعض الناس لا يتيسر له أن يعتكف جميع 10 الأواخر من رمضان لظروفه أو لارتباطاته، فنقول لا أقل من أن تعتكف الليالي، فإن لم يتيسر فلا أقل من أن تعتكف الوتر، فإن لم يتيسر فلا أقل من أن تعتكف أرجى الليالي الوتر. فبعض الناس يحرم نفسه من الاعتكاف، يقول أنا ظروفي لا تسمح أو عندي ارتباطات. طيب يعني لا يشترط أن تعتكف جميع 10، اعتكف ما تيسر بناء على القول الصحيح أنه لا حد لأقل الاعتكاف، فلك أن تعتكف بعض الليالي التي مثلا تيسر فيها أمورك، وربما أيضا تختار الليالي التي يرجى أن تكون موافقة لليلة القدر، لأن هذا يحقق المقصود من الاعتكاف. المقصود من الاعتكاف هو الانقطاع عن الدنيا والتفرغ للعبادة. نعم. لا، هو انتظار الصلاة بعد الصلاة هو لا يسمى اعتكافا. المقصود يعني أنه إذا صلى الصلاة انتظر الصلاة التي بعدها، فيعني هذا خاص بانتظار الصلاة بعد الصلاة، لكن ليس له علاقة بموضوع الاعتكاف. لكن لو أنه انتظر صلاة بعد الصلاة ونوى الاعتكاف صح ذلك. طيب، خلونا أخوان نتكلم عن مسألة خروج المعتكف التي تكلم عنها المؤلف، ونحب أن نقرأها من البحث. هي مسألة خروج المعتكف ومسألة أيضا الاشتراط في الاعتكاف، الاشتراط في الاعتكاف، وهاتان المسألتان موجودة يعني مذكورتها بالتفصيل في البحث، وأحيلكم على البحث الموجود في الموقع وموجود الآن على الموقع. ولذلك نقرأ خلاصة يعني آراء العلماء في هذه المسألة الحقيقة المهمة، والتي يكثر سؤال الناس عنها، عن أحكام خروج المعتكف. ونجد أن يعني بعض الناس يشدد في هذه المسائل، وبعضهم يتساهل، والصواب هو الاعتدال في يعني هذه المسائل. فنريد يعني نقرأ كلام أهل العلم حول مسألة خروج المعتكف من المسجد. نعم. المبحث الثالث، خروج المعتكف من المسجد. سبق القول بأنه يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد على اختلاف بين العلماء في ضابط المسجد الذي يشترط الاعتكاف فيه، والأصل مقام المعتكف في المسجد وعدم خروجه منه. مقام المعتكف. والأصل مقام المعتكف في المسجد وعدم خروجه منه. إذن هذه هي حقيقة الاعتكاف، لكن هناك أقوال يباح للمعتكف الخروج معها من المسجد، والأقوال التي يباح للمعتكف معها الخروج من المسجد، والأقوال التي لا يباح للمعتكف الخروج من المسجد، بمعنى أنها تبطل الاعتكاف. يمكن حصرها في الأقسام التالية. القسم الأول، الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا. الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا. طبعا يعني كالخروج الغائط والبول، وشرعا الاغتسال مثلا للجنابة مثلا. نعم. القسم الثاني، الخروج لغير حاجة أو لأمر ينافي الاعتكاف. نعم. القسم الثالث، خروج غير حاجة تكلمنا عنه. نعم. القسم الثالث، الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه. نعم. وفيما يأتي بيان هذه الأقسام، القسم الأول، الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا. يجوز للمعتكف أن يخرج لأمر لا بد منه، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم في الجملة. قال الموفق بن قتادة رحمه الله: لا خلاف في أن له خروج لما لا بد منه. ومن أمثلته ما لا بد منه طبعا أن يخرج لقضاء حاجة البول والغائط، وقد اتفق العلماء على ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع على أن للمعتكف أن يخرج للمعتكف نعم إذن هذا محل إجماع خروجه للبول والغائط، هذا بإجماع العلماء يجوز بإجماع العلماء. نعم. ولفظ مسلم وكان لا يأكل البيت إلا لحاجة الإنسان، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائها واختلفوا في غيرها من الحاجات، ولأن البول والغائط مما لا بد للإنسان منهما ولا يمكن بلعها في المسجد، فلو وضع الاعتكاف بخروجه إليهما لم يصح الاعتكاف. وفي معناهما الحاجة للمأكول والمشروب إذا لم يكن له منه من يأتيه بهما. كذلك أيضا مما يحتاج له طبعا الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يوجد من يأتيه بهما، فيجوز له أن يخرج ويأتي بالمأكول والمشروب من البيت مثلا أو يشتريه من مطعم أو من بقالة. نعم. فلو خروج الإنسان بالمأكول والمشروب ما تحتاج إليهما سواء كان ذلك بالذهاب لمنزله والإتيان بهما أو بشرائهما، أما إذا وجد من يأتيه بالأكل فهل له خروج من المسجد إلى منزله للأكل؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول ليس له خروج من المسجد في هذه الحال، إن خرج بطل اعتكافه، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة. هذا إنسان له من يأتي له بالطعام والشراب، فهل له أن يذهب ويأتي هو بالطعام والشراب أم لا؟ الجمهور يمنعون من ذلك. نعم. وهو وجه عند الشافعية. القول الثاني له الخروج من المسجد إلى منزله للأكل وإن أمكنه ذلك من المسجد، وهذا هو الصحيح عند الشافعية وقول عند الحنابلة. الشافعية يقولون له أن يذهب ويعني يتغدى ويتعشى ويفطر مثلا في في في في بيته مثلا إذا لم يكن صائما، أما إذا كان صائما له أن يذهب ويفطر في منزله ويتسحر في منزله ولا يلزم أن يبقى في المسجد، يذهب المسجد لبيته ويرجع. نعم. الأدلة القول الأول، استدل الجمهور لقوله بأنه ليس المعتكف بخروج من المسجد للأكل وما دام يمكنه ذلك من المسجد بما يأتي. أولا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة. طيب يمكن البحث طويل، شوف بس نتجاوز هذه النقطة، يعني الأدلة هذا كثيرة، لكن يعني رجحت وقول الجمهور وهو أنه ليس له الخروج للأكل في منزله ما دام أنه يمكن ذلك في المسجد، وأن خروجه لأن يفطر مثلا في مسجد في بيته ويتسحر في بيته مع أنه يتيسر له ذلك في المسجد أن هذا مناف للاعتكاف. وهكذا خروج المعتكف من المسجد لشرب الماء في منزله مع أن كان ذلك في المسجد لا يجوز في قول أكثر الفقهاء. و لكن الخروج إذا كان بقرب المسجد سقاية أو ما يسمى في وقتنا الحاضر بدورات المياه، فهل له الخروج إلى منزله للوضوء وغسل الجنابة؟ هذه مسألة مهمة. هنا يعني الآن في كل مسجد الآن يعني عندنا ملحق دورات مياه، فبعض الناس يحتشم من الوضوء في دورات مياه المسجد خاصة الاغتسال، يقول أنا أريد أن أذهب لدورة مياه بيتي أتوضأ فيها أو أغتسل فيها، فهل هذا ممنوع منه؟ أو نقول لا، لابد أن يكون وضوءك في دورة مياه المسجد، لابد أن يكون اغتسالك في دورة مياه المسجد. فهذه يعني نسمع محل خلاف بين أهل العلم، نسمع كلام الفقهاء فيها. نعم. وإذا كان بقول المسجد سقاية وما يسمى في وقت الحاضر بدورات مياه، فهل الخروج من منزله صوت واضح يا اخوان وخلي اللاقة شويه. اي نعم. اختلف الفقهاء في هذه المساله على ثلاثه اقوال. القول الاول ليس له الخروج الى منزله في هذه الحال ويلزمه التطهر بسقايه المسجد دورات مياه المسجد، واليه ذهب الحنفيه والشافعيه الا انهم يستثنون الوضوء اذا كان بعد قضاء الحاجه. اذا القول الاول انه لا بد ان يتوضا وان يغتسل في دورات مياه المسجد وليس له ان يذهب الى بيته، وهذا قول الحنفية والشافعية. نعم. القول الثاني لو خروج إلى منزله في هذه الحال والإتيان بالطهارة واجبة وإليه ذهب المالكية. نعم، القول الثاني أن له الخروج يذهب ويتوضأ في بيته ويغتسل في بيته، هذا مذهب المالكية. نعم. القول الثالث التفصيل، فإن كان لا يحتشم من دخول سقاية المسجد دورات المياه فليس له الخروج إلى منزله، أو إن كان يحتشم من دخولها فله الخروج إلى منزله والتطهر به، الحنابل عندهم تفصيل يقولون إن كان هذا المعتكف لا يحتشم من دخول دورات مياه المسجد، يعني تستوي عندنا دورة مياه المسجد ودورة مياه بيته، هنا ليس لها خروج. نقول توضأ في المسجد واغتسل في دورة مياه المسجد واغتسل في دورة مياه المسجد. أما إذا كان يحتشم ويشق عليه، بل بعض الناس يترك الاعتكاف لأجل هذه المسألة، فنقول اذهب لبيتك وتوضأ فيه واغتسل فيه. هذا هو مذهب الحنابلة، القول بالتفصيل. نعم. طيب طويلة. على كل حال يعني الأدلة ذكرنا أدلة القول الأول، يعني هي مجرد تعليلات القول الأول، عللوا بأنه ما دام يمكنه ذلك في المسجد فخروج مناف للاعتكاف. أما المالكية الذين أجازوا ذلك قالوا أن هذه حاجة وتعتبر في حاجة المعتكف. والقول الثالث علل أصحاب القول الثالث لقولهم بأنهم كانوا معتكف لا يحتشم من دخول سقاة المسجد ليس له خروج، بأنه لا حاجة للخروج في هذه الحال، والأصل في المعتكف لزومه المسجد وعدم خروجه إلا لحاجة. أما إذا كان يحتشم من دخول المسجد فله الخروج إلى منزله. قال موفق بن قدامة رحمه الله، يعني نقل كلاما قريبا من هذا، قال إن كان يحتشم من دخولها أو فيه نقصة عليه أو مخالفة لعادته أو لا يمكنه التنظف فيها، فله أن يمضي إلى منزله لما عليه من المشقة في ترك المروءة، لما عليه من المشقة في ترك المروءة. قال المرودي سألت أبا عبد الله يعني ما محمل على الاعتكاف المسجد الكبير أعجب إليك أو مسجد الحي؟ قال المسجد الكبير، وأرخص أن أعتكف في غيره. قلت يتوضأ الرجل في المسجد؟ قال لا يعجبني أن يتوضأ في المسجد. والقول الراجح والله أعلم هو القول الثالث وهو مذهب الحنابلة، وهو أن المعتكف إذا كان يحتشم من دخول دورات مياه المسجد فله الخروج إلى بيته، يذهب إلى بيته ويتوضأ ويرجع، أو يغتسل في بيته ويرجع. أما إذا كان لا يحتشم فليس له الذهاب إلى منزله. هذا هو الأقرب والأظهر في هذه المسألة والله أعلم. أما أن نلزم المعتكف نقول لا ما تغتسل إلا في دورات مياه المسجد، ربما يحتاج يعني لبعض المنظفات، ربما أنه يحتشم أيضا، ربما أنه يعني يشق عليه أن يغتسل أو أن يتوضأ في دورة مياه المسجد، فنقول لا بأس أن تذهب لبيتك وتغتسل فيه وتتوضأ فيه ما دام أنه يشق عليك ذلك في دورات مياه المسجد. التفصيل الموجود في البحث. طيب هناك أيضا مسألة أخرى، طبعا خروج القسم الثاني خروجه لغير حاجة تكلمنا عنه، خروجه لأمر طاعة هذا يرجع لمسألة اشتراط المعتكف، هل يصح الاشتراط أو لا يصح. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، طبعا كلام البحث طويل لكن ألخص الكلام فيه. القول الأول جواز الاشتراط وصحته، وهذا قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني عدم جواز الاشتراط وعدم صحته، وهذا هو مذهب المالكية. أما الجمهور فاستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير وهي شاكية فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فقالوا إن الإحرام ألزم العبادات بالشروع ويجوز مخالفته بالشرط فالاعتكاف من باب أولى. وهذه هي وجهة من قال بالاشتراط. والحقيقة أن هذا الاستدلال حاصل هو قياس الاشتراط في الاعتكاف على الاشتراط في الحج. والاشتراط في الحج إنما هو في حق من حصل له مانع من إتمام الحج فقط، ولهذا لا يصح أن يشترط في الحج شروطا أخرى، كان يشترط ترك بعض الواجبات أو يشترط فعل بعض المحظورات، فالقياس إذن قياس مع الفارق. وإلا على هذا القياس ينبغي أن يقتصر المعتكف في شرطه على المانع الذي يمنعه من إتمام الاعتكاف، هذا مؤدى يعني قياس صحيح. ولذلك فإن هذا القياس قياس لا يصح، قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. المشترط في الحج يشترط أنه إذا حصل له مانع فله التحلل، فإذا مشترط في الاعتكاف لا يشترط أنه إن حصل له مانع فله الخروج، وإنما يشترط أمرا ينافي الاعتكاف وهو الخروج، فإذا هو قياس مع الفارق. واستدلوا بحديث عمرو بن عوف المسلمون على شروطهم، لكن يعني اعترض على ذلك بأن أولا هذا إنما ورد في غير العبادات ما يقبل الاشتراط، أما العبادات لا فلا يصح فيها الاشتراط إلا في الحج إذا حصل له مانع، في حق من حصل له مانع يمنعه من الإتمام. والقول الثاني في المسألة هو قول المالكية وهو عدم جواز الاعتكاف وعدم مشروعيته أصلا. ولهذا قال الإمام مالك قال لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل فيه بما مضى من السنة في ذلك، وليس له أن يحدث في غير ذلك غير ما مضى عليه الأمر بشرط يشترطه أو بأمر يبتدعه، وإنما الأعمال في هذه الأشياء بما مضى فيها من السنة. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. الإمام مالك يرى أن الاشتراط أنه بدعة، الإمام مالك يرى أن الاشتراط في الاعتكاف أنه بدعة، ويقولون الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد دليل يدل على مشروعية الاشتراط في الاعتكاف، ولأن موجب الاعتكاف لزوم المسجد واللبث فيه، والاشتراط ينافي هذا المعنى فلم يصح. وقد رجحت في البحث قول الإمام مالك، وذلك لأن الاعتكاف عبادة، والأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما ورد الدليل من مشروعيته، ولم يرد دليل من الكتاب ولا من السنة ما يدل على صحة الاشتراط في الاعتكاف، وهكذا أيضا لم يرد آثار عن الصحابة تدل على صحة الاشتراط في الاعتكاف. ولهذا فالصواب أنه أن الاشتراط في الاعتكاف أصلا غير مشروع. وفائدة الاشتراط عند القائلين به إذا كان الاعتكاف مستحبا ففائدته عدم بطلانه بالخروج لأجل الشرط، أما إذا كان واجبا بالنذر ففائدة تكون في الاعتكاف المتتابع فلا يلزمه تدارك ما فاته. وبناء على ذلك الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه أو لأمر مباح مما لا ينافي الاعتكاف، فمن أهل العلم من يجيزه بشرط وبدون شرط، ومنهم من يجيزه بشرط ولا يجيزه بدون شرط. وحيث أنه ترجح القول بعدم صحة الاشتراط في الاعتكاف فلا يجوز خروج المعتكف بشرط، يعني الشرط أصلا قلنا أنه غير مشروع أصلا. طيب خروجه بدون شرط، خروج المعتكف لأمر طاعة بدون شرط، يعني خروجه مثلا لعيادة المريض، لتشيع الجنازة، يعني لأمر طاعة. الصحيح في هذه المسألة أن يعني اختلف العلماء في هذه المسألة إذا كان لأمر طاعة لا تجب عليك عيادة مريض وشهود جنازة فهل له الخروج؟ طبعا إذا كان اعتكافه تطوعا يجوز له الخروج، لكن إذا كان اعتكافه واجبا بالنذر فهل يجوز له الخروج لقربة لا تجب عليك عيادة المريض وشهود الجنازة؟ القول الأول أنه لا يجوز له الخروج مطلقا وإذا لم يشترط، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني له الخروج من غير اشتراط ولا يبطل اعتكافه. والقول الثالث التفصيل، فإن كان للمريض أو للميت على الإنسان حق متأكد، إن كان للمريض أو للميت حق متأكد على المعتكف فله الخروج وإلا فلا، وهذا هو قول الشافعية. إن كان للمريض أو للميت حق متأكد، كان يكون أبوه مات أبوه مثلا أو مرض والده أو والدته أو أخوه أو ابنه فله الخروج، أما إذا لم يكن له حق متأكد فليس له الخروج، وهذا هو القول الراجح في المسألة والله أعلم. هذا هو القول الراجح، هو أن المعتكف يجوز له الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة إذا كان للمريض أو الميت حق عليه من غير اشتراط، ولا يجوز ذلك إذا لم يكن له عليه حق، وذلك لأن هذا هو الذي تجتمع به الآثار المروية في هذه المسألة، ومنها الأثر المروي عن علي رضي الله عنه حيث قال المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة ويشهد الجمعة، وعمر بن حريث قال المعتكف يشهد الجمعة ويعود المريض ويمشي مع الجنازة. فإذا كان له لهذا المريض أو الميت حق متأكد، كان يكون أبوه أو يكون أخوه أو يكون ذا رحم حقه متأكد عليه فيجوز له الخروج لعيادته إذا كان مريضا ولتشييع جنازته إذا مات، أما إذا لم يكن له حق متأكد فليس له الخروج. كان يقول مثلا أريد أن أذهب لجامع تيجة مثلا أو جامع الراجحي أصلي على الجنائز وأنا معتكف، نقول هذا الخروج ينافي الاعتكاف لا يصح مطلقا، ونحن قلنا أن الاشتراط أصلا يعني لا أصل له، فخروجه في هذه الحال ينافي الاعتكاف. لكن إذا ذهب لقريب له عليه حق متأكد فلا بأس بذلك إن شاء الله. وتفصيل الكلام في هذه المسألة وأدلة كل قول مذكورة في البحث المشار إليه. نعود بعد ذلك لعبارة المؤلف، قال: وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما. وهذا ينص عليه فقهاء الحنابل، يقول: إذا دخلت المسجد أنوي الاعتكاف إلى أن تخرج منه. ولهذا تجد في بعض المساجد في بعض الدول يكتب على باب المسجد أو لوحة عند باب المسجد: نويت أن اعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه، يلقنونها الناس. وهذا وإن كان قال به بعض الفقهاء والمذهب عند الحنابلة، إلا أن الصحيح أن ذلك لا يشرع كما اختار ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، لأن ذلك لم يرد، ولأن الأصل في العبادات التوقيف. وإن كنا قد أجزنا للمعتكف يعني أن يعتكف أقل ما يسمى اعتكافا عرفا، إلا أن جعل الاعتكاف بهذه الطريقة كلما دخل المسجد نوى اعتكاف حتى يخرج منه، هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد دليل يدل على هذا، ولم يرد شيء عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ما يدل على مشروعية ذلك. ولهذا فالصواب أن ذلك غير مشروع، وأنه من البدع، وأن ذلك من البدع المحدثة إذا كان ذلك بصفة مستمرة، إذا كان ذلك بصفة مستمرة. أما لو كان بصفة عارضة، كان يكون مثلا إذا أتى لصلاة التراويح نوى الاعتكاف حتى يخرج من المسجد، فهذا لا بأس به. أما إذا كان بصفة مستمرة كلما دخل المسجد نوى الاعتكاف، فإن هذا غير مشروع. وبقية تفاصيل الكلام عن خروج المعتكف وأحوال المعتكف في البحث المشار إليه، ونكتفي بهذا القدر. وأذكر بأن إن شاء الله بما قلته سابقا أن هذا الدرس يتوقف، وسيستأنف إن شاء الله تعالى مع أول اثنين من بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله تعالى. نعم. نعم، يسأل عن يعني المطاعم التي توصل الطلبات. إذا كان المطعم يوصل له الطلب، فحينئذ يكون قد تيسر له من يأتيه بالطعام والشراب، فليس له، نعم ليس له أن يخرج، إلا إذا كان يمكنه أن يأتي بالطعام من بيته، فله أن يذهب لبيته ويأتي بالطعام منه، ولا نلزمه بأن يشتري من المطعم. نعم، لا يلزم دفع المال، لأن في هذا إثقالا عليه وإشقاقا به. البيع والشراء، نعم، هذه مسألة أيضا يكثر السؤال عنها. المعتكف إذا أراد كلم صاحب المطعم، فهل يدخل هذا في البيع والشراء أم لا؟ طيب، حتى تتبين المسألة، لو افترضنا أن صاحب المطعم في الطريق يعني عرض له عارض فتلف الطعام، فهل يضمنه الذي طلب الطعام المعتكف الذي طلب الطعام؟ هل هو ضامن له؟ لا يضمن، معنى ذلك أنه لم يقع العقد، يعني لم يحصل التعاقد، فهو مجرد وعد. وعد متى يحصل العقد؟ إذا أتى بالطعام ودفع له المبلغ. ولذلك فمجرد أنه يتصل بالمطعم هذا لا يعتبر بيعا ولا شراء، مجرد طلب، مجرد طلب. لكن عندما يريد أن ينقد له الثمن، فهنا يخرج من المسجد، يخرج من المسجد، وهذا خروج لحاجة، ويعطيه الثمن خارج المسجد ويستلم الطعام. نعم. كيف لو أنه لا، هو عيد إذا أعطاه الطعام وقع التعاقد، فعندما تقول أعطني مثلا ائتني بكذا، أنت طلبت طلبا، لكن لم يحصل عقد إلا بعد ما يأتي به، فإذا سلم لك الطعام هنا وقع التعاقد بينك وبينه، حصل الآن الإجابة والقبول، فهنا وقع العقد، ولذلك ثبت في ذمتك مبلغ هذا الطعام، فإما تسلمه الآن أو يثبت في ذمتك تسلمه فيما بعد، لكن حصل التعاقد بينك وبينه. أما قبل فلا، ولذلك لو لم يأتي صاحب الطعام بالطعام أيضا ليس لك أن تلومه، هو يعني حتى الآن لم يكن بينك وبين عقد، مجرد طلب فقط. نعم نعم. يبيع ويشتري في الأسهم وهو معتكف، نعم، يعني حكم البيع والشراء من المعتكف. والإشكال ليس لكونه معتكفا، الإشكال في كونه في المسجد، كونه في المسجد، والبيع والشراء في المسجد لا يجوز. لكن هل يخرج ولأجل يبيع ويشتري؟ خروج غير حاجة، ولذلك يتفرغ العشر الأواخر، يترك الأسهم في هذه العشر الأواخر، يتفرغ العبادة. نعم. البحث موجود في الموقع، الموقع الآن موجود، وضع الأخ فهد على موقع هو موجود، بإمكانك أن تطبع من الموقع مباشرة. نعم، هو موجود في المجلة، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 82، العدد 82 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، هذه توجد في يعني في بعض المكتبات، لكن من أراد أن يطبعه يعني موجود في الموقع، تباع. نعم تباع في بعض المكتبات، نعم تدمرية موجودة فيها، وأظن في بعض المكتبات الموجودة الآن، لكن تدمرية موجودة فيها. نعم بالنسبة للمعتكف يحضرونها، يعني ما فهمت الله. لا حرج في ذلك، لا حرج إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسجد وعلى أهل المسجد، لا أشكال في هذا. طيب هل المعتكف أن يستخدم كهرباء المسجد في شحن الجوال؟ نعم هذه مسألة أيضا ترد أكثر السؤال عنها. نعم الذي يظهر أن ذلك يجوز، أولا لأنه يسير جدا، والشريعة تتسامح في الشيء اليسير، بدليل أن اللقطة إذا كان ملتقط مما لا تلتفت له همة أوساط الناس جاز أخذه والتقاطه بلا تعريف، حكي الإجماع على ذلك، فالشريعة تتسامح في الشيء اليسير. ثم أيضا يعني المساجد هي على إضاءة الكهرباء على الدولة، فيكون هذا بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين يصرف في مصالح المسلمين، وهذا من مصالح المسلمين، يعني يكون معتكف يشحن هاتف الجوال يدخل ذلك في المصالح. ثم أنه لا يكلف أيضا كثيرا، لا يكلف كثيرا، هو شيء يسير يكون بالحللات، فالذي يظهر أن هذا لا بأس به. نعم طيب نأخذ بس خدم الجهة هذه، نأخذ من الجهة هذه. نعم نعم فضل. أي نعم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن كلام طويل ولا صفحة واحدة؟ طيب صفحة واحدة نقرأها، نقرأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أمهان مرفوعا: الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وفي رواية أمير نفسه، وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وغيره. قال العيني: هذا الحديث فيه اضطراب حسن وسند، ثم ذكر هذا الاضطراب وذكر الزيلعي أن في سنده ولفظه اختلاف، وقد حسنه العراقي والنووي وصححه الحاكم الألباني. أين ذكر هذا العيني يا شيخ علي؟ شرح البخاري. نعم نعم. وقد ضعفه كثير من قال كالبخاري والترمذي والنسائي، فقد قال البخاري فيه نظر، وقال الترمذي في إسناده مقال، قال دار قطني اختلف على سناك فيه، وإنما سمعه سناك من ابن أم هانئ عن أبي صالح عن أم هانئ. بالمناسبة البخاري كثير من عباراته في احتراز شديد، حتى إنه إذا قال إذا أراد ضعف بعض الرواة قال فيه نظر فيه كذا، ولذلك يقول أحد السلف يقول إن البخاري أرجو أن يلقى الله تعالى ولا يحاسبه أنه تاب أحدا. أشوف المنقبة عنده احتراز شديد من الكلام في الآخرين، حتى في النقد يأتي بعبارات في احتراز شديد، تجد يقول فيه نظر فيه كذا، فيعني انظر إلى هذا الورع الشديد من البخاري رحمه الله. نعم. ومحصل العلل في هذا الحديث: أولا الاضطراب في سنده ومثله، وقد بينهما العيني وغيره. ثانيا جهالة الجهل لابن أم هانئ كما أشار إلى ذلك البخاري. ثالثا ضعف أبو صالح واسمه بادان أولى أم هانئ كما في التقرير. رابعا الانقطاع كما أشار إلى ذلك النسائي. قال ابن باز: حديث أم هانئ وإن كان في إسناده مقال لولا أنه يغني عنه حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم وجويرية في البخاري. قلت: وحديث جابر في مسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. طيب حديث عائشة ما هو اللي في مسلم؟ أني أصبحت صائما. نعم أي نعم نعم نعم. إذن الأقرب من هذا الحديث أنه غير ثابت، المتطوع الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر أنه غير ثابت،